هذا أيها الإخوة هو الشريط 11 من التعليق على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. مميلات مائلات، كثير من العلماء المعاصرين يقول المميلات أصحاب المشطة المائلة، وقد ذكر العلماء السابقون. ولكن العمل هذا منتشر، وين انتشر؟ انتشر أشياء كثيرة. هل له السلطة على امرأة يمنع؟ من الجانب نعم. أذكر مو ما هو عندنا، ما يفرق أبدا عندنا، مو هو بيفرق. وإذا فرق من الجانب يمنع؟ يمنع. نعم يا سليم. سبحان الله عنك يا شيخ، فيه الدول يا شيخ تجي في البلاد هذا أي يمشي، والمرأة أخوه يمشي وراه وتمشي قدامه، والولد يصير مع الرجال. إيه نعم، أنت ما تدري أنها هي سيدة؟ ما تدري انها سيده؟ كيف الشيخ بيطلون دينهم غير مع مع مع الناس الدول الثانيه، وهم هو ذا والمرء ذا لكم بدل هذا يا شيخ؟ أقول هذا كلام على الفطره تمام. هم بارك الله فيك يرون ان المراه مقدمه على الرجل، ولهذا في خطاباتهم سيداتي وسادات. نعم، وجاءوا ناس يريدون ان يقلدوهم فكتبوا على ابواب الحمامات حمامات السيدات وحمامات الرجال، ما قال السادة، حتى ظلموا الرجال مساكين. انت نعم ما في أسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، وروى أيضا أبو الشيخ بإسناده عن محمد بن قيس وسعد بن عبد الرحمن بن حبان قال دخل ناس من بني تغلب على عمر بن عبد العزيز عليهم العمائم كهيئة العرب، فقالوا يا أمير المؤمنين ألحقنا بالعرب، قال فمن أنتم؟ قالوا نحن بنو تغلب. قال أولستم من أوسط العرب؟ قالوا نحن نصارى. قال علي بجلم، فأخذ من نواصيهم وألقى العمائم وشق رداء كل واحد شبرا يحتزم به، وقال لا تركبوا السرج. عندكم شق رداء ولا من؟ من؟ الله مراده شق منه شبرا. وقال لا تركبوا السرج واركبوا على الأكف، ودلوا رجليكم من شق واحد. وعن مجاهد أبي الأسود تعلمون هذا السرج معروف، الأكف تسمى عندنا الوثارة أو الوثيرة، عبارة عن شيء مثل مخدة توضع على ظهر فرس ثم تشد على بطنه ويركب، أو على الحمار كالبرذعة. وأما قوله دلوا أرجلكم من شق واحد، فمراده ألا تكون إحدى الرجلين من جانب والأخرى من جانب آخر، بل تكون الرجلان كلتاهما من جانب واحد. نعم. عندنا رجليكم. ها؟ عندنا رجليكم من شق. رجليكم. يصلح. هو الأفصح الجانب. لكن يجوز التغيير. نعم. وعن مجاهد أبي الأسود قال كتب عمر بن عبد العزيز ألا يضرب الناقوس خارجا من الكنيسة. وعن معمر أن عمر بن عبد العزيز كتب أن امنع من قبلك فلا يلبس نصراني قباء ولا ثوب خز ولا عصب، وتقدم بذلك أشد التقدم، واكتب فيه حتى لا يخفى على أحد نهي عنه. أو نهي عنه. ها؟ نهي. واكتب فيه حتى لا يخفى على أحد النهي عن. هذا مثل الإعلانات عندنا الآن، إذا أردنا أن شيئاً شيء يعلن. فهو رضي الله عنه يعني عمر بن عبد العزيز طلب منه أن يكتب حتى لا يخفى على أحد أنه نهى عنه. نعم. وقد ذكر لي أن كثيرا ممن قبلك من النصارى قد راجعوا لبس العبائم وتركوا لبس المناطق على أوساطهم، واتخذوا الوفر والجمام وتركوا التقصيص. ولعمري أن واتخذوا الوفر، الوفر جمع وفرة، واتخذوا الوفر والجمام وتركوا التقصيص. ولعمري أن كان يصنع ذلك فيما قبلك إن ذلك. ولعمري إن كان. ولعمري إن كان. إن كان. ولعمري إن كان يصنع ذلك فيما قبلك إن ذلك بك ضعف وعجز. فانظر كل شيء كنت نهيت عنه وتقدمت فيه إلا تعاهدته وأحكمته ولا ترخص فيه ولا تعد عنه شيئا. ولم أكتب سائر ما كانوا يأمرون به في أهل الكتاب، إذ الغرض هنا التمييز. وكذلك فعل جعفر بن محمد بن هارون المتوكل بأهل الذمة في خلافته، واستشار في ذلك الإمام أحمد بن حنبل وغيره، وعهوده في ذلك وجوابات أحمد بن حنبل له معروفة. ومن جملة الشروط ما يعود بإخفاء منكرات دينهم وترك إظهارها. زائد إيش؟ لعلها تأتي. هذا سبق قبل صفحتين. انظر مكانه من النسخ. نعم. ومن جملة الشروط ها؟ واستشار في ذلك الإمام أحمد. استشار. بالشيء. لا المهم استسامة. ومن جملة الشروط ما يعود بإخفاء منكرات دينهم وترك إظهارها، كمنعهم من إظهار الخمر والناقوس والنيران والأعياد ونحو ذلك. ومنها ما يعود بإخفاء شعار دينهم كأصواتهم بكتابهم. فاتفق عمر رضي الله عنه والمسلمون معه وسائر العلماء بعدهم ومن وفقه الله تعالى من ولاة الأمور على منعهم من أن يظهروا في دار الإسلام شيئا مما يختصون به، مبالغة في أن لا يظهروا في دار الإسلام خصائص المشركين. فكيف إذا عملها المسلمون وأظهروها هم. نسخة إباء المطبوعة وأظهروها هم. ومنها ما يعود بترك إكرامهم وإلزامهم الصغار الذي شرعه الله تعالى. ومن المعلوم أن تعظيم أعيادهم ونحوها بالموافقة فيها نوع من إكرامهم، فإنهم يفرحون بذلك ويسرون به كما يغتمون بإهمال أمر دينهم الباطل. كما يغتمون. يغتمون. يغتمون. يغتمون. الوجه الثاني من دلائل الإجماع. وما قاله الشيخ فلا شك فيه، ما قاله الشيخ رحمه الله بأنهم يصرون بموافقتهم على أعيادهم لا شك فيه، أنهم يصرون بهذا، وأنهم يقتمون بإهمال أمر دينهم الباطل، وأنهم كما قال الله عنه ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. نعم. لا عندنا الجماج الجمم، لأنها الجمم إذا كان. قال وجمع الجمم بضم الجيم وفتح الميم مشددة. جمم. جمع وف. نعم. وجمع الجمم بضم الجيم وفتح الميم مشددة. والجمم إسناد الشعر إلى شحنه. المشددة يعني المفرد. جمم. جمعها جمم. حجة جمعها حجة. نعم. عندنا الجماع جمع آخر. الوجه الثاني من دلائل الإجماع أن هذه القاعدة قد أمر بها غير واحد من الصحابة والتابعين في أوقات متفرقة وقضايا متعددة وانتشرت ولم ينكرها منكر. عن قيس بن أبي حازم قال: دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على امرأة من أحمس يقال لها زينب فرآها لا تتكلم، فقال: ما لها لا تتكلم؟ قالوا: حجت مصمتة. فقال لها: تكلمي فإن هذا لا يحل، هذا عمل الجاهلية. فتكلمت فقالت: من أنت؟ من أعمال جاهل. نصح عنك هذا عمل الجاهلية. من كما هي نصح حقا. فتكلمت فقالت: من أنت؟ قال: امرؤ من المهاجرين. قالت: أي المهاجرين؟ أخبى نفسه عنه رضي الله عنه. نعم. قالت: أي المهاجرين؟ قال: من قريش. قالت: من أي قريش؟ قال: إنك لسؤول. وقال: أنا أبو بكر. قالت: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ قال: بقاؤكم عليه ما استقامت لكم أئمتكم. قالت: وما الأئمة؟ قال: أما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم ويطيعونهم؟ قالت: بلى. قال: فهم أولئك على الناس. رواه البخاري في صحيحه. فأخبر أبو بكر أن الصمت المطلق لا يحل، وعقب ذلك بقوله: هذا من عمل الجاهلية، قاصدا بذلك عيب هذا العمل وذمه. وتعقيب الحكم بالوصف دليل على أن الوصف علة، فدل على أن كونه من عمل الجاهلية وصف يوجب النهي عنه والمنع منه. ومعنى قوله من عمل الجاهلية أي ممن فرد به أهل الجاهلية ولم يشرع في الإسلام، فيدخل في هذا كل ما اتخذ من عبادة مما كان أهل الجاهلية يتعبدون به ولم يشرع الله التعبد به في الإسلام، وإن لم ينوه عنه بعينه ينهى. عندك نسخة؟ ما أشار النسخة ولا ما أشار؟ إذن لم ينهى. ها؟ لعل مثل نسخة الحاضر. وإن لم ينهى عنه بعينه فالبكاء والتصدية، فإن الله تعالى قال عن الكافرين: وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصدية. والمكاء الصفير ونحوه، والتصدية التصفيق. فاتخاذ هذا قربة وطاعة من عمل الجاهلية الذي لم يشرع في الإسلام، وكذلك بروز المحرم وغيره. ومن ذلك أيضا ما يوجد كما سمعنا عند بعض الصوفية أنهم عند الذكر والتسبيح يصفقون، فهذا لا شك أنه محرم، وذلك لأنه تعبد لله تعالى بما يتعبد به أهل الجاهلية. والتصفيق له أحكام، منها أن يتخذ عبادة، فهذا لا شك في تحريمه وأنه لا يجوز، ومنها أن يتخذ لهوا ولعبا، فهذا لا شك أنه خلاف المروءة، كما يجب من بعض الناس يبقى يصفق وربما ينقز على رجل واحدة أو ما أشبه ذلك، فهذا خلاف المروءة. ومنها أن يكون فيما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام أو فيما أمر بخلافه، كتنبيه الإمام، فإنه لا شك أن الإنسان إذا نبه الإمام بالتصفيق وهو رجل فقد خالف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. ومنها أن يقع للتنشير والتشجيع وإظهار الرضا، كما يفعل أيضا في كثير من المحافل أو في المدارس، فهذه كرهها بعض العلماء وقال لأن أصلها مأخوذ من غير المسلمين، ولا شك أنه لا ينبغي فعله، لكن الإنسان لا يجسر على أن يقول إنها مكروهة أو حرام، لأن الكراهة أو التحريم حكم شرعي يحتاج إلى دليل. فهذه هي أحكام التصفيق كما رأيت. والشيخ رحمه الله كأنه يشير إلى هذا، أنه إذا اتخذ هذا على وجه العبادة فإنه لا شك أنه من عمل الجاهلية. لا التصفير أخبث من التصفير، أنا أكره التصفير مطلقا حتى ولو كان التشجيع. نعم. وكذلك بروز المحرم وغيره للشمس حتى لا يستظل بظل، أو ترك الطواف بالثياب المتقدمة، أو ترك كل ما عمل في غير الحرم ونحو ذلك من أمور الجاهلية التي كانوا يتخذونها عبادات. نعم. لا الثياب لا عندنا متقدمة، المتقدمة أحسن، المتقدمة أحسن يعني القديمة، لأنهم في الجاهلية لا يطوفون إلا باللباس الجديد، وبعضهم لا يطوف باللباس مطلقا إلا إذا وجد ثوبا من ثياب أهل الحرم. وفي هذا تقول المرأة التي تطوف: اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. وكانت تطوف عارية وتضع كفها على فرجها وتقول هذا: اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. نعم. وإن كان قد جاء نهي خاص في عامة هذه الأمور بخلاف السعي بين الصفا والمروة وغيره من شعائر الحج فإن ذلك من شعائر الله، وإن كان أهل الجاهلية قد كانوا يفعلون ذلك في الجملة. وقد قدمنا ما رواه البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى المسلمين المقيمين ببلاد فارس: إياكم وزي أهل الشرك. وهذا نهي منه للمسلمين عن كل ما كان من زي المشركين. وقال الإمام أحمد في المسند: حدثنا يزيد قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان النهدي عن عمر بن الخطاب أنه قال: اتزروا وارتدوا وانتعلوا والبسوا الخفاف والسراويلات وألقوا الركب. نعم. وألقوا الركب وانزوا نزوا وعليكم بالمعدية ورموا الأضرار. بالمعدية. بالمعدية. وعليكم بالمعدية وارموا الأغراض وذروا التنعم وزي العجم وإياكم والحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه وقال: لا تلبسوا من الحرير إلا ما كان هكذا، وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصبعيه. وقال أحمد: حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم. اتزروا وارتدوا يعني يلبسوا الإزار والرداء، وهذا لئلا تشابه الأعاجم. ولا شك أن القميص يجوز لبسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم: لا تلبسوا، لا يلبس القميص، فدل هذا على أنه جائز. لكن عمر رضي الله عنه أراد مخالفة الأعاجم. وانتعلوا والبسوا الخفاف يعني لا تكونوا كهؤلاء، اجمعوا بين الخفاف وبين النعال، والسراويلات أيضا البسوها. وكأن هؤلاء القوم أهل العاجم لا يلبسون السراويل، وإلا لما كان لأمره بذلك فائدة. أما ألقوا الركب فهذه تحتاج إلى شرح، لأن معنى عندك عندك الركب محافظة على عادة العرب في إكرام الضيف. إذن والقوا الركب، أخطأنا في قراءته، والقوا الركب يعني قابلوه، وانزوا نزوا يعني في المشي، لا يمشي الإنسان متماوتا فيكون كسلان. نعم. وعليكم بالمعدية نسبة إلى معد بن عدنان يعني شأن العرب في قوتهم وشجاعتهم وغير ذلك. ورموا الأغراض جمع غرض وهي معروفة، وذروا التنعم وزي العجل. هذا أيضا من المهم أن الإنسان لا يتنعم حتى وإن تيسر له ذلك، فلا يعود نفسه على التنعم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن كثرة الإرفاه ويأمر بالاحتفاء أحيانا. نعم. عندك يقول لعلهم يمسون التبان الذي لا يسر. نعم. وقال أحمد حدثنا حسين بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان أنه قال جاءنا كتاب عمر رضي الله عنه ونحن بأذربيجان يا عتبة بن فرقد إياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن لبوس الحرير وقال إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه. وهذا ثابت على شرط الصحيحين، وفيه أن عمر رضي الله عنه أمر بالمعدية وهي زي بني معد بن عدنان. معد وهي زي بني معد بن عدنان وهم العرب، فالمعدية نسبة إلى معد، ونهى عن زي العجم وزي المشركين، وهذا عام كما لا يخفى، وقد تقدم هذا مرفوعا والله أعلم به. وروى الإمام أحمد في المسند قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي سنان عن عبيد بن آدم وأبي مريم وأبي شعيب أن عمر كان بالجابية فذكر فتح باب المقدس. قال حماد بن سلمة فذكر فتح بيت المقدس. قال حماد بن سلمة فحدثني أبو سنان عن عبيد بن آدم قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لكعب. حدثنا أبو سنان عن عبد عن عبد بن آدم. عندك نسخة؟ يقول عبيد بن آدم ذكره الرازي في الجرح والتعديل وقال سمع عمر بن الخطاب وروى عن أبي هريرة ولم يذكر فيه شيئا، لكن ما ذكر نسخة. نعم عندي الله بن عبيد لكن ما شكلها. المهم على كل حال ما دام الرجل لم يذكر فيه شيء. نعم. فحدثني أبو سنان قال سمعت عمر. فحدثني أبو سنان عن عبيد بن آدم قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لكعب أين ترى أن أصلي؟ فقال إن أخذت عني صليت خلف الصخرة، فكانت القدس كلها بين يديك. فقال عمر ضاهيت اليهودية؟ لا، ولكن أصلي حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقدم إلى القبلة فصلى، ثم جاء فبسط رداءه فكنس الكناسة في ردائه وكنس الناس. نعم في شيء عندك؟ نعم. جزاك الله خير. بالنسبة لتلك القاعدة التي قال الإمام مالك وهو أن الشيء إذا انتشر وكان أصبغ من الكفار انتشر من المسلمين فإنه لا يكون عمله تشبها بهم لأنه صار منتشرا بينهم. نعم. ولكن يا شيخ إذا نظرنا إلى تشوف الشرع لمخالفة المشركين ومغايرتهم فألا يقال أنه ينبغي أن يخالف ما كان عليه ما كان منهم من الأصل لأجل هذا الأمر؟ كلمة مشابهة تقتضي أن هناك اشتراك في شيء. نعم. وإذا كان هؤلاء مختصين عن الكفار بشيء فالذي يفعل هذا الشيء الذي اختصب الكفار يكون مشابها لهم، أما إذا كان من شأننا ومن شأنهم فلا نقول إن مشابه لهم. نعم. من باب إيش؟ لأن هذا مرغوب في الشرع. لا بد إذا صار شائعا فلا هو شيء. نعم. شيخ حفظك الله، قول عمر رضي الله عنه وسلم أنه نهانا عن الحرير إلا هكذا. نعم. أشار بإصبعيه. هل يقال أن هذا القدر لا يستخدم إلا للحاجة؟ أو يقال أن الإنسان لا مطلقا. أصبعين أو ثلاثة أو أربعة إلى أربعة أصابع. هذا إذا كان علما يعني خطا. أما إذا لم يكن علما وإنما كان مزدوجا يعني أربع أصابع ثم بعده قطن أو صوف ثم أربع أصابع فهنا ينظر إلى الأكثر ظهورا. الشيخ ما يقال أنه تحديده بهذا القدر اليسير يدل على أنه يكون للحاجة والاستعمال؟ لا ما يدل الآن هو باحة باحة والله أنا مطلقا. نعم. أنه كما ذكرتم وألقوا الركب. إيش؟ في قوله وألقوا الركب وهزوا نسوة. وش ما ألقوا الركب؟ هي التي توضع على الفرس ويضع الرجل رجله عليها ثم يصعد إلى الفرس. قال ألقوها وهزوا نسوة. يعني على الخيل. يرجع إلى الأصل فيها اختلاف الآن. نعم وهذا اللي شرح اللي قرا علينا الاخ خالد كمال ها فقي اي طيب يرجع اليه عادل ويكتب تعليق على كتابه فقي. نعم اي كانوا كما قال الاخ علي يمكن يلبسون ثياب التبان يلبسون التبان وهي ليست السراويل ولا ازار. نعم تخصيص الرجل بالتصفيق الصلاه والمراه بالتصفيق. نعم اذا فعل الرجل التصفيق هل هذا يكون نهي عن شيء؟ ما في نهي لا امر بالتسبيح. واذا صفق فلا يقال ارتكب نهي. الرسول قال فليسبح الرجال ولا يصفق. لكن لا شك انه مخالف لامر النبي صلى الله عليه وسلم. هل نقول مكروه؟ والله هذا اقل شيء. نعم. تصفيق النساء في العرس. نعم. ونحوه. هل يدخل في القسم الرابع من تقسيمنا للتصفيق من في احوال التصفيق؟ من جهه تصفيق النساء في العرس. نعم. هذا من اللهو. اي نعم. فاذا قلنا بان اللهو الخفيف يجوز في ليالي العرس فلا باس به. لكن أخشى أنه يصحبه هذا يصحبه رقص فيكون من هذه الناحية يمنع. سليم أشكل عليه شيخ نهي أبو بكر رضي الله عنها أنا سكوت المرأة وهي يظهر لي أنها أجنبية منه. إيش أقول أشكل عليه نهي أبو بكر إنكار أبو بكر بسكوت المرأة هي اللي يظهر أنها أجنبية منه. لماذا؟ نعم لماذا؟ ما هل كلام الرجل للمرأة محرم؟ لا سيما هذا لا سيما أبو بكر خليفة هم راح يكلمها يسولف فيها لابد أن يكون هناك حاجة. لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه قضاء الصراط المستقيم قلت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد بيت المقدس في ليلة الإسراء قد رواها مسلم في صحيحه. قد رواه قد رواها رواه ما أشار للنسخة حتى نسخة أشير قد رواها مسلم في صحيحه من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه. قال فركبته حتى أتى هذا غريب سبحان الله يضع حافره عند منتهى طرفه كم تكون خطوته؟ طويلة جدا يعني حتى طرفه ما ندري لعله من الدواب القوية النظر سبحان الله، يعني كأنه يطير طيران. الله لا إله إلا الله، يخلق ما يشاء. نعم. قال فركبته حتى أتيت المقدس، قال فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. نعم. بيت المقدس. عندي المقدس. لو وضعناها لا بس نسخة. قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت. قال فربطته. قال فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت. فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن. فقال جبريل عليه السلام اخترت الفطرة. قال ثم عرج بنا إلى السماء وذكر الحديث. ولهذا من رأى أنه يشرب لبنا فهو دليل على أن فطرته مستقيمة، يعني في المنام، لأن اللبن هو الفطرة. ولهذا قيل للرسول عليه الصلاة والسلام هديت للفطرة. نعم. وقد كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ينكر أن يكون صلى فيه لأنه لم يبلغه ذلك، واعتقد أنه لو صلى فيه لوجب على الأمة الصلاة فيه. فعمر رضي الله عنه عاب على كعب مضاهاة اليهودية، أي مشابهتها في مجرد استقبال الصخرة لما فيه من مشابهة من يعتقدها قبلة باقية، وإن كان المسلم لا يقصد أن يصلي إليها. وقد كان لعمر رضي الله عنه في هذا الباب، وفي هذا إشارة، يعني في هذا الكلام هو حق لا شك فيه، أن سمعنا أن بعض الناس في المسجد النبوي يكون خلف القبر مع إمكان أن يكون في الصف الأول، لكن يقول نريد أن نجعل محمدا صلى الله عليه وعلى وسلم إماما لنا، وهم إذا نووا هذا وقعوا فيما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو؟ الصلاة على القبور، يعني ما دام قصدهم أن يكون القبر بين أيديهم صاروا وقعوا فيما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. أما غيرهم ممن لم يطرأ على باله هذا فهم لم يصلوا إلى القبر لوجود الحواجز بين المصلين وبين القبر، فإن القبر بينه وبين الناس ثلاثة جدران، جدران عظيمة، فلا يمكن لمن استقبله أن يقال أنه صلى إلى القبر، لكن هؤلاء بنيتهم صاروا مصلين إلى القبر. إنا. وقد كان لعمر رضي الله عنه في هذا الباب من السياسات المحكمة ما هي مناسبة لسائر سيرته المرضية، فإنه رضي الله عنه هو الذي استحالت ذنوب الإسلام بيده غربا، الله أكبر، فلم يفر عبقري فرية حتى صدر الناس بعطن، فأعز الإسلام وأذل الكفر وأهله، وأقام شعار الدين الحنيف، ومنع من كل أمر فيه تدرع إلى نقض عرى الإسلام، مطيعا في ذلك لله ورسوله، وقافا عند كتاب الله، ممتثلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، محتذيا حدو صاحبيه، مشاورا في أموره للسابقين الأولين مثل عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وغيرهم، وغيرهم ممن له علم أو فقه أو رأي أو نصيحة للإسلام وأهله، حتى أن العمدة في الشروط على أهل الكتاب على شروطه، وحتى منع من استعمال كافر أو ائتمانه على أمر الأمة وإعزازه بعد أن أذله الله، حتى روي عنه أنه حرق الكتب العجمية وغيرها، وهو الذي منع أهل البدع أن ينبغوا وألزمهم ثوب الصغار، حتى فعل بصبيغ بن عسل التميمي ما فعل. علي صبيغ بن عسل ولا عندك علي؟ نعم عسل، لأنك سألوا ولا عسل؟ عندكم عز الله في الإسلام؟ عز الله في الإسلام. وماذا قال؟ عز الإسلام. أعز الإسلام. عندي وأبطل الإسلام وأذل الكفر. عندي أعز الله الإسلام. بأي مكان؟ أول فأعز الله به الإسلام وأذل الكفر فأبطد في عندنا فأعز الإسلام. عندي وأبطل. نعم. عندكم فأبطد وعندنا فأعز الإسلام. إيه. وعنده فأعز الله به الإسلام. ما يصلح الله يجوز لا هو أعز الله أحسن أحسن من أعز يعني نسبة الإعزاز إلى الله عز وجل أحسن من نسبتها إلى عمر. نعم. وهو الذي منع أهل البدع ينبغوا وألزمهم ثوب الصغار حتى فعل بصبيغ بن عسن التميمي ما فعل في قصته المشهورة وسيأتي عنه إن شاء الله تعالى في خصوص أعياد الكفار من النهي عن الدخول عليهم فيها ومن النهي عن تعلم رطانة الأعاجم. لا عندي ستأتي عنه ما بذكر أنا عندي عكس عند ذكرها وستأتي عند ذكرها اي نسخة طيب خلاص هو المعنى ما يختلف كثير. نعم. ومن النهي عن تعلم رطانة الأعاجم ما يبين به قوة شكيمته في النهي عن مشابهة الكفار والأعاجم ثم ما كان عمر قد قرره من السنن والأحكام والحدود فعثمان رضي الله عنه أقر ما فعله عمر وجرى على سنته في ذلك فقد علم موافقة عثمان لعمر في هذا الباب. وروى سعيد في سننه قال حدثنا هشيم عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه أنه قال خرج علي رضي الله عنه فرأى قوما قد سدلوا فقال ما لهم كأنهم اليهود خرجوا من فهرهم. ورواه ابن المبارك. نعم والله ما شرحها قال سيئة. نعم ننتبه عليه الشيخ في صفحة 39 قال وفهر اليهود قال بضم الفاء مدارسهم. ها فهورهم يمكن تجمع على هذا وهذا. نعم المهم المراد المدارس. فقال ما لهم كأنهم اليهود خرجوا من مدارسهم ولا من دراسهم؟ من مدارسهم. نعم من مدارسهم. مدارسهم عندك من دراسهم؟ والله معروف مدرس لكن لعل المدرس مدارس اختلف اللغة. فقال ما لهم كأنهم اليهود خرجوا من فهرهم. ورواه ابن المبارك وحفص بن غياث عن خالد وفيه أنه رأى قوما قد سدلوا في الصلاة فقال كأنهم اليهود خرجوا من فهورهم. وقد روينا عن ابن عمر وأبي هريرة أنهما كانا يكرهان السدل في الصلاة. وقد روى أبو داود عن سليمان الأحول وعسل بن السدل معناه أن الإنسان يجعل الرداء على كتفيه و يترك طرفيه لا يردها على الكتفين هذا هو السلم. لكن هل القباء يعني مثل الكوت وشبهه والمشلح هل هو من هذا النوع؟ الجواب لا ليس من هذا النوع كما صرح بذلك شيخ الإسلام رحمه الله في مسألة القباء قال إن وضع القباء على الكتف بدون إدخالكم لا بأس به. وقد روى أبو داود عن سليمان الأحول وعسل بن سفيان عن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. ومنهم من رواه عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. لكن قال هشيم حدثنا عامر الأحول قال سألت عطاء عن السدل في الصلاة فكرهه

وفهر اليهود بضم الفاء مدارسهم وأصلها به وهي عبرانية فعربت هكذا ذكره الجوهري. بهر فتح الهاء عنها جم نشوف نشوف كمل تبين. وهي عبرانية فعربت هكذا ذكره الجوهري وكذلك ذكر ابن فارس وغيره أن فهار اليهود مدارسهم وفي العين على الخليل بن أحمد أن فهار اليهود مدارسهم. الله هذا الظاهر المدرسة الثانية مدرسة دراسة إيه أو نسل كل المواضع لا بهذا بس إيه موضع الكلام عن الخليل بن أحمد في النقل عن الخليل إيه بسخر. نعم مقابل ما ذكر الجوهر وفي العين على الخليل بن أحمد أن فهر اليهود مدارسهم مدراسهم على نسخ مدراسهم. وسنذكر عن علي رضي الله عنه من كراهة التكلم بكلامهم ما يؤيد هذا وما في الحديث المذكور من النهي عن تغطية الفم قد علله بعضهم بأنه فعل المجوس عند نيرانهم التي يعبدونها على هذا عند نيرانهم التي يعبدونها. نعم. فعلى هذا تظهر مناسبة الجمع بين النهي عن السدل وعن تغطية الفم بما في كلاهما من مشابهة الكفار مع أن في كل منهما معنى آخر يوجب مع أن في كل منهما معنى آخر يوجب الكراهة ولا محذور في تعليل الحكم بعلتين. فهذا عن الخلفاء الراشدين. وأما سائر الصحابة رضي الله عنهم فكثير مثل ما قدمنا عن حذيفة بن اليمان أنه لما دعي إلى وليمة فرأى شيئا من زي العجم خرج وقال من تشبه بقوم فهو منهم. وروى أبو محمد الخلال بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سأله رجل احتقن قال لا تبدي العورة ولا تستن بسنة المشركين. فقوله لا تستن بسنة المشركين عام. عندي مهبين همزة وصل ولا قطع؟ عندي قطع. قطع؟ نعم. أظن تكون أحتق. سأله رجل أحتق قال لا تبدي العورة ولا تستن بسنة المشركين. فقوله لا تستن بسنة المشركين عام. وقال أبو داود حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا الحجاج بن حسان قال دخلنا على أنس بن مالك فحدثني أخي المغيرة قال وأنت يومئذ غلام ولك قرنان أو قصتان فمسح رأسك وبرك عليك وقال احلقوا هذين أو قصوهما فإن هذا زي اليهود. علل النهي عنهما بأن ذلك زي اليهود وتعليل النهي بعلة يوجب أن تكون العلة مكروهة مطلوب عن ما عندك كلمة عشاء وتعليل النهي يوجب قال احلقوا هذين أو قصوهما فإن هذا زي اليهود. وش بعده؟ وتعليل النهي يعني يمكن عند سكت هذا زي اليهود حتى في الشعر مما يطلب عدمه. نعم تجي نعم باقي على سطر ونص اجل بلحق هذا زي اليهود. نعم وتعليل النهي بعلة ها مش عندك انت الرحمن عندي وتعليل النهي بعله يوجب ان تكون العله مكروهه

أشار المحقق إلى أن العبارة مضطربة. أنا عندي الظاهر عندي صفر كما تقدم. وقالوا أيضا وقالوا أيضا يكره السجود في الطاق لأنه يشبه صنيع أهل الكتاب من حيث تخصيص الإمام بالمكان بخلاف ما إذا كان سجوده في الطاق. وهذا أيضا ظاهر مذهب أحمد وغيره. بخلاف ما إذا كان سجوده في الطاق يعني فلا يضر، يعني إذا خارج الطاق وإذا سجد صار في الطاق، فالمكروه هو أن يدخل كله في الطاق. الأول يكره السجود في الطاق يعني الصلاة نفسها. أي نعم. السجود ما عنده. وقالوا أيضا يكره السجود في الطاق. أي. هذا الأول. نعم نعم. والثاني فهم السجود. أي السجود الأول الصلاة بس الصلاة. نعم. وفيه آثار صحيحة عن الصحابة ابن مسعود وغيره. وقالوا لا بأس أن يصلي وبين يديه مصحف معلق أو سيف معلق لأنهما لا يعبدان، وباعتباره تثبت الكراهة. ولا بأس أن يصلي على بساط فيه تصاوير لأن فيه استهانة بالصور، ولا يسجد على التصاوير لأنه يشبه عبادة الصور. وأطلق الكراهة في الأصل لأن المصلي معظم، لأن المصلي معظم. فقلت المطبوعة زاد لله ما يعني المعظم، معظم لما سجده سواء لله أو للصنم. المهم أن السجود على شيء فيه صورة إذا كان يسجد عليها فهي مكروهة، وإذا كان فلا يسجد عليها فلا تضر، إلا إذا كانت تشغل بحيث يتأمل فيها وينظر فهنا يكره لأجل إشغالها إياه عن حضور القلب. قالوا ولو لبس ثوبا فيه تصاوير كره لأنه يشبه حامل الصنم. ولا يكره تماثيل غير ذي الروح. الظاهر المراد من كراهة هنا التحريم، لأن لبس المصور سطح العلماء بأنه حرام. نعم. ولا يكره تماثيل. طيب والذي يلبس ثوبا فيه تصوير رجل فاسق مارد كافر ها؟ يكون أشد، أشد وأعظم. يوجد في بعض الملابس صور بعض المطربين أو بعض اللاعبين أو بعض أئمة الكفر. نعم. وقالوا أيضا إن صام يوم الشك ينوي أنه من رمضان كره لأنه تشبه بأهل الكتاب لأنهم زادوا في مدة صومهم. وقالوا فإذا غربت الشمس أفاض الإمام والناس معه على هيئتهم حتى يأتوا مزدلفا لأن فيه إظهار مخالفة المشركين. وقالوا أيضا لا يجوز الأكل والشرب والادهان والتطيب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء. نعم. شندك أبا هيئته. وقالوا أيضا لا يجوز الأكل والشرب والادهان والتطيب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء للنصوص، ولأنه تشبه بزي المشركين وتنعم بتنعم المترفين والمسرفين. وقالوا في تعليل المنع من لباس الحرير في حجة أبي يوسف ومحمد على أبي حنيفة، على أبي حنيفة في المنع من افتراشه وتعليقه والستر به لأنه من زي الأكاسرة والجبابرة والتشبه بهم حرام. قال عمر إياكم زي الأعاجم. وقال محمد في الجامع الصغير ولا يتختم إلا بالفضة. قالوا وهذا نص على أن التختم بالحجر والحديد والصفر حرام، للحديث المأثور أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على رجل خاتم صفر فقال ما لي أجد منك ريح الأصنام، ورأى على آخر خاتم حديد فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار. ومثل هذا كثير في مذهب أبي حنيفة وأصحابه. لكن هذا حديث ضعفه كثير من العلماء وقالوا إنه شاذ، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الذي طلب الواهبة نفسها وهو في الصحيحين قال له التمس ولو خاتما من حديد. نعم. وأما مذهب مالك وأصحابه ففيه ما هو أكثر من ذلك، حتى قال مالك فيما رواه ابن القاسم في المدونة لا يحرم بالأعجمية ولا يدعو بها ولا يحلف، وقال ونهى عمر رضي الله عنه عن رطانة الأعاجم وقال إنها خب. قال وأكره الصلاة إلى حجر منفرد في الطريق، وأما أحجار كثيرة فجائز. قال ويكره ترك العمل يوم كأنه كاهل حجر المفرد لأنه يشبه عباد الأحجار الذين يعبدون الحجر المنفرد فكارهه من أجل ذلك. نعم. اي اي نعم يو عند على راي يكره يحط له حجر ثاني يضع حجرين. نعم. قال ويكره ترك العمل يوم الجمعه كفعل اهل الكتاب يوم السبت والاحد. عندنا في السبت والاحد. نعم. اشار في السبت. نعم. قال ويقال من تعظيم لكن هذا ليس عليه العمل، عمل الناس الان على ترك الجمعة العمل يوم الجمعة لا سيما قبل الصلاة من أجل أن يتفرغوا للصلاة، وهذا هو ما حث عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني هو الذي حث عليه حين قال من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى إلى آخر. أما بعد الصلاة فنعم، قال الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. لكن مقصود الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ينقل عن أئمة المذاهب فقط بقطع النظر عن الصحيح من الضعيف. نعم. قال ويقال من تعظيم الله تعظيم ذي الشيبة المسلم. قيل فالرجل يقوم للرجل له الفضل والفقه، قال أكره ذلك ولا بأس بأن يوسع له في مجلسه. قال وقيام المرأة لزوجها حتى يجلس من فعل الجبابرة، وربما يكون الناس ينتظرونه فإذا طلع قاموا، فليس هذا من فعل الإسلام، وهو فيما ينهى عنه من التشبه بأهل الكتاب والأعاجم، وفيما ليس من عمل المسلمين أشد من عمل الكوفيين وأبلغ، مع أن الكوفيين يبالغون في هذا الباب، حتى تكلم أصحاب أبي حنيفة في تكفير من تشبه بالكفار في لباسهم وأعيادهم. وقال بعض أصحاب مالك من ذبح بطيخة في أعيادهم فكأنما ذبح خنزيرا. الله أكبر. سبحان الله. مع ظهور الفرق بين البطيخة وذبح الأعياد. نعم. أصحاب أبي حنيفة الكوفيون هم أصحاب أبي حنيفة وأصحاب الرأي كذلك هم أصحاب أبي حنيفة. إذن ذكر أصحاب أبي حنيفة ثم مالك ثم الشافعي كما تسمعون الآن. وكذلك أصحاب الشافعي ذكروا هذا الأصل في غير موضع من مسائلهم مما جاءت به الآثار، كما ذكر غيرهم من العلماء مثل ما ذكروه في النهي عن الصلوات في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها مثل طلوع الشمس وغروبها. من ذكروا تعليل ذلك؟ لا ذكروا. من؟ ما هي عندنا من؟ إيش طبعا؟ نعم مثل طلوع الشمس وغروبها. ذكروا تعليل ذلك بأن المشركين يسجدون للشمس حينئذ كما في الحديث إنها ساعة يسجد لها الكفار. وذكروا في السحور وتأخيره أن ذلك فرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. وذكروا في اللباس النهي عما فيه تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال. وذكروا أيضا ما جاء من أن المشركين كانوا يقفون بعرفات إلى اصفرار الشمس ويفيضون من جمع بعد طلوع الشمس، وأن السنة جاءت بمخالفة المشركين في ذلك بالتعريف إلى الغروب والوقوف بجمع إلى قبيل طلوع الشمس، كما جاء في الحديث خالف المشركين وخالف هدينا هدي المشركين. وذكروا أيضا الشروط على أهل الذمة منعهم عن التشبه بالمسلمين في لباسهم وغيره. ما قلنا ما حد يقول نمشي على طريق واحد، إن كان شفت شيء يختلف سألتكم أنا، واللي ما يختلف ما إحنا موقفين. نعم. وذكروا أيضا الشروط على أهل الذمة منعهم عن التشبه بالمسلمين في لباسهم وغيره وغيره مما يتضمن منع المسلمين أيضا عن مشابهتهم في ذلك تفريقا بين علامة المسلمين وعلامة الكفار. وبالغ طائفة منهم فنهوا عن التشبه بأهل البدع فيما كان شعارا لهم وإن كان مسنونا، كما ذكره طائفة منهم في تسليم القبور. فإن مذهب الشافعي أن الأفضل تسطيحها، ومذهب أحمد وأبي حنيفة أن الأفضل تسليمها. ثم قال طائفة من أصحاب الشافعي بل ينبغي تسليمها في هذه الأوقات لأن الرافضة تسطيحها. تسطحها الله. نعم تسطحها. لأن الرافضة تسطحها، ففي تسطيحها تشبه بهم فيما هو شعار لهم. وقال طائفة بل نحن نسطحها فإذا أسمه عندي ففي تسطيحها وقال طائفة بل نحن نسطحها فإذا سطحناها لم يكن تسطيحها شعارا لهم. فاتفقت الطائفتان على النهي عن التشبه. الله عجيب جيد. يقول نسطحها علشان لا يكون خاصا بالرافضة، لأنه إذا كان أهل السنة والرافضة يسطحونها ما بقى شعار لهم. فهذا نعم نقول إذا كان فيه إرغام لهم فحسن، إذا كان فيه إرغام أنهم لا يتميزون بالتسطيح فيكون تسطيحها حسن. أما إذا كان فيه يعني ليس فيه إرغام فالأفضل التمييز. لكن كيف يكون فيه إرغام؟ يكون فيه إرغام لتشتبه عليهم قبورهم بقبور أهل السنة، ولا شك أن هذا يؤذيهم. نعم. فاتفقت الطائفتان على النهي عن التشبه بأهل البدع فيما هو شعار لهم، وإنما تنازعوا في أن التسطيح هل يحصل. من ذلك مثلا في الصوفية معروف أنهم يتخذون المسابح. نعم. فيكفر الإنسان أن يتخذ المسابح يسبح بها لأنها من شعار الصوفية أهل البدع، وهذا أصل طيب، لأن الذي يتخذ شعار أهل البدع يظن أنه مبتدع أو يظن أن أهل البدع على حق. إن كان ممن يحسن الظن به ظن الناس أن أهل البدع على حق، وإن كان ممن لا يحسن الظن به ظنوا أنه مبتدع. نعم. فاتفقت الطائفتان على النهي عن التشبه بأهل البدع فيما هو شعار لهم، وإنما تنازعوا في أن التسطيح هل يحصل به ذلك أم لا. فإذا كان هذا في التشبه بأهل البدع فكيف بالكفار؟ وأما كلام أحمد نكمل المذهب ثلاثة أبو حنيفة مالك الشافعي. نعم. وأما كلام أحمد وأصحابه في ذلك فكثير جدا أكثر من أن يحصر. قد قدمنا منه طائفة من كلامه عند ذكر النصوص عند قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، وقوله الله عندي تكرار سقط. هذه زائده. نعم. وقوله أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى لا تشبهوا بالمشركين، وقوله إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وش قوله أحفوا؟ أحفوا. نعم. أحفوا. أنت قلت أحفوا. لا ما شك. ها؟ ما شك. لا نطقك أنت فيها. نعم. أحفوا. لا هي أحفوا من الإحفاء. وقوله أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى لا تشبهوا بالمشركين، وقوله إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، مثل قول أحمد ما أحب لأحد إلا أن يغير الشيب ولا يتشبه بأهل الكتاب. وقال لبعض أصحابه أحب لك أن تخضب ولا تشبه باليهود، وكره حلق القفا وقال هو من فعل المجوس ومن تشبه بقوم فهو منهم، وقال أكره النعال الصرار وهو من زي العجم، وكره تسمية الشهور بالعجمية والأشخاص بالأسماء الفارسية، مثل الشهور بالعجمية عندكم؟ نعم بالعجمية. أنا ما يبي عندي بالعجمية، الشهور والأشخاص بالأسماء الفارسية. نحط خاء نسخة شهور بإيش؟ نعم أوكي. تزمن الشهور بإيش؟ بالعجمية. نعم. ما في أسئلة؟ نعم ما جاوبت أسئلة جاء؟ طيب عفو الله شيخ، قلنا إن اتخاذ ما يكون شعارا لأهل البدع أو الكفار يعني يكون يمنع عنه. طيب شيخ لو كان في أرض غير أرض الكفار أو أهل البدع يعني كهنا يعني في بعض البلدان يكون أهل البدع كفيون على اتخاذ ما هم يرتكبونه حتى ما الشبابين. طيب في بلدان السنة أيضا ينهى عنه ويجنهما ولا في شبابهم ولا الناس يتأثرون يعني مسابح أنا ما أعتقد ولو أخذ واحد ما يأثر. احنا نقول اذا كان يقال انه متشبه به والتسبيح بالمسابح لا شك انه من خلاف الاولى حتى وان لم يكن تشبه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعقدنا بالانامل فانهن مستنطقات. غير يا شيخ غير المسابح يعني هذا مثال بسيط. ها هذا مثال يعني في اتخاذ القبور وغيرها والثياب. اللي كل ما كان تشبه من خصائص اهل البدع لانه يخشى ان ينقله من البلد التي لا تعرف هذا فيقال والله فلان وضع القبر مسطح ليش؟ قال لأن هذا فعل الرافضة مثلا. نعم. بارك الله فيك. كان المصنف يعني يميل إلى أن المحاريب مكروهة فقط. إيش؟ كأن المصنف يميل إلى أن المحاريب مكروهة فقط لأنه نقل كراهة ابن مسعود لذلك رضي الله عنه، لكن من العلماء من يقول بأنها بدعة، فهل يتوجه قول هذا لأنها صفة عبادة؟ وهذه توقيفيه ولو كان خيرا لسبقنا سلفنا لها. نعم. هل يتوجه هذا؟ لا ما يتوجه. هذه بالحقيقه وسيله الى معرفه القبله، ولولا هذه المحارم ما عرفت القبله. والنهي عن اتخاذ مذابح قيد قال كمذابح النصارى، فاذا جعلنا مثلا هذا المحراب على شكل محارب الكنائس حرم هذا لا شك. نعم. قال السبب هو طرح الثوب على الكتف ولا يرد احد طرفيه على الكتف الاخر. نعم. يعني بان يطرح الثوب على الكتف ويجعل طرفه يتدلى من عند الصدر والطرف الاخر من الظهر ما خرج ما بس. لا ليس بس هذا مثلا الرداء تحطه على الكتف كذا الرداء اللي في الاحرام يلبس مو بالثيابنا الان. والمشلح اذا لبس من غير ادخال ليس من هذا الفرق ان هذه عاده لبسه، لكن الرداء ليس هذه عاده لبسه. وذكرنا لكم هذا لكن منك ما حضرت ولا قلبك ما حضر. ممكن نالك الشيخ الإسلام يقول حتى القبع من قريب من المشلح. لا فرق هو هذا الفرق أنه لا من عادة لبسه وهذاك. نعم. التوسع في النهي عن هذه المسائل ما يخالف الأصل في النهي عن التحريم زي ما قال بعض المشايخ مستند لأقوال أبو حنيفة كده. كيف؟ استندوا بعض المشايخ قالوا إمام أبو حنيفة صرح ولم يحرم الذهب للرجال لأنه خاف من الأصل اللي عنده، ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حرام وهذا حلال. نعم. وقالوا أن العلماء خافوا من هذا الأصل ولم يوسعوا قواعد التحريم والنهي في عدة مسائل. لكن هذا الذهب عن الرجال حديث وارد بالصريح. إيه؟ كان الإمام أحمد رحمه الله لا يقول لشيء إنه حرام إلا ما صرح فيه بالتحريم، كراهة أن يكون كذلك، يعني يحرم ما أحب الله. كان يقول أكره أو لا ينبغي أو لا يعجبني أو ما أشبه ذلك. فالإنسان ما ينبغي له أن يتصرف بالتحريم لأنه سيسأل، والتحريم ليس بالشيء الهين. ايش وش نقول على هذه الاشياء؟ نقول السلف كرهوها، واصل التشبه بالكفار حرام لا شك فيه، من تشبه بقوم فهو منهم. واما اطلاق بعض العلماء الكراهه كما هو المعروف عند فقهاء الحنابله يكره التشبه بالكفار، هذا في نظر الصواب انه حرام. ايش التسليم يجعل زي السنة، تعرف السنة بعيد؟ رأيته؟ كيف هو؟ على مثل شيخ يعني الركوب اللي عدى على البعير ويجلس يعني يجلس بالفها الصحفة زي كذا، تقول مثل أربع عبارة عن أربع خشبات. لا يا شيخ هذا رحل البعير يا شيخ، سنام البعير مخلوق منها، ما تعرفه؟ عرفته شكله. عرفته. إيه مسلم هكذا. طيب. المسطح مسطح هكذا سطح. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، وروى سعيد أيضا عن ابن مسعود أنه كان يكره. وهو من زي العجم، وكان تسمية الشهور بالعجمية والأشخاص بالأسماء الفارسية. أين؟ وكره تسمية الشهور. وقال الإمام أحمد، وقال لبعض أصحابه: أحب لك أن تخضب ولا تشبه باليهود، وكره حلق القفاء، وقال هو من فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وقال أكره النعل الصرار وهو من زي العجم، وكره تسمية الشهور بالعجمية والأشخاص بالأسماء الفارسية، والأشخاص بالفارسية مثل آذرما. وقال الأسماء الفارسية عندك الأسماء؟ بالأسماء. نعم. والأشخاص بالأسماء الفارسية مثل آذرما. وقال للذي دعاه زي المجوس، زي المجوس، وقال للذي دعاه زي المجوس، زي المجوس، ونفض يده في وجهه. وهذا كثير كثير في نصوصه لا يحصر. وقال حرب الكرماني، قل الله يسمونها الآن آذار مارس، فلعل فيها يعني تغيير. آذر ما سمى آذر مارس ولا لا؟ ها آذر ما لا آذر مارس. ها أنتم تعرفون، أنتم تاريخهم بهذا هذا المارس. بالذال يا أخي، وين أنت يا زكي؟ آذر ما هذا هي آذر مارس أظن، بس يقدمون يقول مارس آذر. وقال حرب الكرماني، قلت لأحمد: الرجل يشد وسطه بحبل ويصلي، قال على القباء لا بأس به وكرهه على القميص، وذهب إلى أنه من زي اليهود، فذكرت له السفر وأنا نشد ذلك على أوساطنا، فرخص فيه قليلا. وأما المنطقة والعمام، وهذه لا شك أنها جائزة عند الحاجة، شد الوسط ولو قل ولو على القميص، أما على القباء فلا شكال في جوازه، لأن القفا يحتاج إلى شد، لكن القميص لا يحتاج، إلا أنه إذا كان في سفر أو في شغل كما يفعل الذين يشتغلون في الحرث في السقي يشدون أوساطهم لا بأس به. القبا مثل الجبة يحتاج إلى أن يربط، نعم، لا من هي الوصف على البدن كله، نعم. وأما المنطقة والعمامة ونحو ذلك فلم يكره، إنما كره الخيط وقال هو أشنع. قلت وكذلك كره أصحابه أن يشد وسطه على الوجه الذي يشبه فعل أهل الكتاب، فأما ما سوى ذلك فإنه لا يكره في الصلاة على الصحيح المنصوص، بل يؤمر من صلى في قميص واسع الجيب أن يحتزم كما جاء في الحديث، لئلا يرى عورة نفسه. وقال الفقهاء من أصحاب الإمام أحمد، وهذا واضح، إذا كان القميص واسعا وليس له زرار فلا بد من شده. وقال الفقهاء من أصحاب الإمام أحمد وغيره، منهم القاضي أبو يعلى وابن عقيل والشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلي وغيرهم، عندي نعم عندك اختلاف الجيلاني لا الجيلي والجبلي يمكن نترجم له، يقول عبد القادر ابن أبي صالح ابن عبد الله الجيلي ثم البغدادي يا جيلان معروف. وغيرهم في أصناف اللباس وأقسامه، ومن اللباس المكروه ما خالف زي العرب وأشبه زي الأعاجم وعادتهم ولفظ عبد القادر، ويكره كل ما خالف زي العرب وشابه زي الأعاجم. وقال أيضا أصحاب أحمد وغيرهم، طيب هل مثلا إذا شاع هذا اللباس الذي كان من العاجم أو من الكفار وشاع بين المسلمين، هل نقول أن كراهة تبقى أو نقول انقلب الزي الآن إلى زي مشترك؟ الثاني وهذا الذي نص عليه الإمام مالك وغيره، ومن ذلك البنطلون. الآن البنطلون في كثير من البلاد الإسلامية لا يستعمل إلا هذا، فلا نقول إنه من زي المجوس أو المشركين أو العجم الآن، لأنه أصبح نعم مشتركا، لكن نعم لو أن إنسان لبسه في بلاد لم يعتهدوه دخل في نوع آخر من مكروهات اللباس وهي الشهرة، فينهى عنه من أجل هذا، نعم. وقال أيضا أصحاب أحمد وغيرهم، منهم أبو الحسن الآمدي المعروف بابن البغدادي، وأظنه نقله أيضا عن أبي عبد الله بن حامد، ولا يكره غسل اليدين في الإناء الذي أكل فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وقد نص أحمد على ذلك وقال لم يزل العلماء يفعلون ذلك، ونحن نفعله، وإنما تنكره العامة. وغسل اليدين، لكن ترى هذا بعد أن ينتهي الطعام، لما غسل يديه والطعام موجود هذا يفسد الطعام، لكن إذا خلص من الطعام غسل يديه في الإناء لا بأس به، لكن كأن العامة في وقت الإمام أحمد رحمه الله ينكرونه، والإمام أحمد احتج بأن العلماء ما زالوا يفعلون، وفي هذا دليل على اقتفاء آثار أهل العلم، وأن إجماعهم أو شبه الإجماع يعتبر مما يحتج به أو يستأنس به. وأما كوننا نطالب في كل عام دقيق أو جليل بالدليل مثلا من السنة فهذا شاذ في الواقع، لأننا لو طلبنا بكل قنية أو كثير ما أمكننا أن نعمل ولا بربع السنة، إذ أن أكثر السنة أقوال، وإذا كانت أقوالا ثم طلبنا هل فعلها الرسول أو لم يفعلها هذا صعب. نعم. وغسل اليدين بعد الطعام مسنون رواية واحدة، وإذا قدم ما يغسل، لكن بعد الطعام وبعد اللعق، لأن اللعق مقدم على الغسل، فيلعق أولا كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث أمر أن يلعقها الإنسان أو يلعقها. وفيه فائدة عظيمة، منها التواضع وبذل النفس، ومنها ما ذكر بعضهم أن في بنان اليد إفرازات تعين على الهضم، وأن الإنسان إذا لعقها فإنه يستفيد من هذه الإفرازات، فإن صح ذلك فهو خير على خير، وإن لم يصح فالسنة كافية. نعم. وإذا قدم ما يغسل فيه اليد فلا يرفع حتى يغسل الجماعة أيديها، لأن الرفع من زي الأعاجم. وكذلك قال الشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلي: ويستحب أن يجعل ما، يعني قال ويستحب، هذه ليست استنافية من الشيخ الإسلام رحمه الله، لكنها مقول القول. نعم. ويستحب أن يجعل ماء اليد في طست واحد، لما روي في الخبر: لا تبددوا يبدد الله شملكم. وروي أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يرفع الطست حتى يطف، يعني يمتلئ. وقالوا أيضا، ومنهم أبو محمد عبد القادر في تعليل كراهة حلق الرأس على إحدى الروايتين. من هذه العادات اللي ذكرها في مسألة غسل اليد ما هي معروفة عندنا الآن إلا في الشيء الخفيف كالفواكه وشبهها. أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا التعليق لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي يليه.